قدمة لازم خدمته. يا مامي يلا. قدمة لازم خدمته. كأنما آنية الماء إذا تشلى به خوض على مصعدي. يا مامي يلا. قدمة لازم خدمته. سنيش بحذا فرشي وروجاني سيدر.